والنصف والثلث مخرجهما من ستة، مخرجهما من ستة. طيب المسألة الثانية، زوجة وأم وأب، زوجة كم؟ ربع وربع ثلث. طيب القاعدة تصير 12. إيه ليش صارت من أربعة؟ على القاعدة الآن، مو بحنا قلنا المسألة الأولى من ستة، سد عندنا زوج نصف وثلث اللي هو ثلث الباقي. مسألة إيش؟ أي مسألة مستقلة، مسألة مستقلة. طيب وهي أيضا حتى لو جعلناها 12 فسوف تعود بالاختصار إلى أربعة. مو واضح يعني الآن لو حللنا المسألة أنها مي بعمرية، تبي تصح بنقول للزوجة ربع وللأم ثلث، أربعة وثلاثة 12، 12 للزوجة الربع كم؟ ثلاثة، يبقى معنا تسعة، وللأم ثلث الباقي ثلاثة، وللأب بستة. طيب الآن شوف عندنا الأم كم؟ ثلاثة وستة، إيش بعد؟ وثلاثة، يتفق كل واحد والثلث، كل واحد والثلث. اقسم المسألة على ثلاثة أربعة. فهم جوا؟ واضح ولا لا؟ يعني الآن مثلا سهام الزوجة ثلاثة، وسهام الأم ثلاثة، وسهام الأب ستة، ثلاثة وثلاثة وستة، ينقسم كل واحد منهم له ثلث، فثلث الثلاثة واحد، وثلث الستة، وثلث الثلاثة الثانية واحد، وثلث الستة اثنين، اثنين وواحد وواحد أربعة. فرد المسألة إلى عدد السهام أربعة. فهمتم الآن؟ طيب وتسمى أيضا لها اسم ذلك؟ لا رحت لحمارية الغراوي، ها اي تسمى العمريتين والغراوي. بعض العلماء جمع هذه المسائل يسميها الملقبات، الملقبات فرائض فيها مسائل ملقبة مثل المشركة، الحمارية، اليمية، ها الحجرية، كلها واحدة، الحمارية واليمية والحجرية و ايش بعد؟ لا مسألة الحمارية تسمى حمارية مشركة أربعة، يعني سميت يمية قالوا هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، سميت حجرية من قولهم حجرا، وسميت حمارية من قولهم هب أن أبانا كان حمارا، وسميت مشركة لأن يشرك فيها. ولهذا قول بعض العلماء جمع قال فصل في الملقبات في الفرائض، جاب الملقبات أم الفروخ وأم الفروج. وقدن القرآن على ذلك بطريقة الإشارة، قدن القرآن على ذلك بطريق الإشارة، حيث جعل الله للأم ثلث المال إذا انفردت به مع الأب، فكذلك ينبغي إذا انفردت معه ببعض المال أن يكون لها ثلث ما انفرد به مما بقي بعد فرض الزوجين. وهذا أيضا قياس قاعدة الفرائض، فإن كل ذكر وأنثى من جنس إذا كان في درجة واحدة كان للذكر مثل حظ الأنثيين أو على السواء. ولو أعطينا طيب لكن يستثنى من ذلك الإخوة والأم، فإن ذكرهم وأنثاهم على سواء، واضح؟ فلو هلك عليك عن أخ لأم وأخت لأم وابن عم، نقول لهما الثلث بينهما بالسوية، هلك هالك عن أخوين أخ لأم وأخت لأم وابن عم، فالإخوة والأم كم؟ الثلث بينهما بالسوية،